الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في أحاديث حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب الصيام، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. ونبدأ اليوم إن شاء الله من حيث وقفنا البارحة، حيث وقفنا على باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. فليتفضل القارئ مباركا مسددا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع وما نهي عن صومه. نعم، صيام التطوع يا إخوة سنة باتفاق العلماء، أجمع العلماء على سنية صيام التطوع لما ورد في الأحاديث من فضل الصيام. وأفضل صيام التطوع صيام داود عليه السلام، وهو صوم يوم وإفطار يوم، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. أحب الصيام إلى الله عز وجل هو صيام داود عليه السلام، وهو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا أفضل الصيام. والأفضلية في النوافل يا إخوة مشروطة بشرط عظيم عند أهل العلم، وهو أن لا يترتب على العمل إذهاب ما هو أفضل منه. نقول الأفضل صيام يوم وإفطار يوم، إلا إذا ترتب على هذه الطريقة إذهاب ما هو أفضل، فإن ما دونه يكون أحسن منه وأفضل منه. أعطيكم مثالا: لو أن طالب علم إذا صام يوما وأفطر يوما يضعف عن طلب العلم ولا يستطيع أن يطلب العلم، فإنا نقول له: إن الأفضل لك أن تترك هذا الصيام وأن تصوم ما دونه، لأن طلب العلم أفضل كما تقدم معنا في الحديث الوصية الصغر. وهذا فقه عظيم يا إخوة من فقه التطوعات، وهو أن الشيء قد يكون أفضل في ذاته، لكن يلحق المفضول من المصالح ما يجعله أفضل منه، مثل ما قلنا في هذا المثال الذي معنا. أيضا يا إخوة، هناك قاعدة في مسألة التحديث بالأفضل من الأعمال عند أمر الناس بأفضل الأعمال، وهو أنه يحث الإنسان على ما يقدر عليه، يحث الإنسان على ما يقدر عليه. فلو كان إنسان يعمل عملا فاضلا ويوجد غيره أفضل منه، لكنك تعلم أنه لا يستطيع الأفضل، فإنه لا يشرع لك أن تحدثه بالأفضل. لماذا؟ قال العلماء: لأنك إن حدثته بالأفضل لا يستطيع أن ينتقل إليه ويزهد فيما يعمل فقد يتركه. مثلا قد يوجد إنسان يصوم الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس ولا يستطيع إلا هذا، وأنت تعرف من حاله أنه لا يستطيع إلا هذا، ما يشرع لك مثلا أن تأتي تقول: ما شاء الله تبارك الله، والله أنت تفعل شيئا طيبا، لكن هناك شيء أحسن وأفضل، وهو أن تصوم يوما وتفطر يوما، فهذا أفضل وأكثر أجرا، ومن عباد الله من يفعله. إذا حدثته بهذا هو لن يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن تعرف هذا. ولكن ما الذي سيقع في نفسه؟ أنه يقل في نفسه ما يعمل، وقد يتركه. وقد نص على هذه القاعدة الشريفة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهي قاعدة ينبغي على طلاب العلم أن يعملوها حتى في تحديثهم الناس في المساجد. نعم، إذا حدث بالأفضل من باب العلم فليبين أن الخير في النوافل كلها المشروعة، وأن ما يستطيعه الإنسان هو خير بالنسبة له، ما يستطيعه الإنسان هو خير، وما تستطيع أن تداوم عليه كما قد ذكرنا في الوصية الصغرى، ما تستطيع أن تداوم عليه أفضل وإن قل، ما تستطيع أن تداوم عليه أفضل وإن قل. نعم. قال عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه، قال كنت السنه الماضيه واتباعها، وسئل عن صيام يوم عاشوراء، قال كنت السنه الماضيه، وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال لكن او مرضت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. رواه مسلم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، أي أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين. والمقصود بالتكفير عند الجمهور تكفير الصغائر، أنه يكفر صغائر الذنوب. طيب هنا يأتي سؤال، إن لم يكن على الإنسان صغائر، نحن تقدم معنا يا إخوة أن من المكفرات ما هي؟ مكفرات يومية، وهي الصلوات الخمس، ومكفرات أسبوعية وهي الجمعة إلى الجمعة، ومكفر في السنة صيام رمضان. طيب إذا جاء يوم عرفة وصام الإنسان وليس عليه صغائر باعتبار أنها كفرت بما مضى من الأعمال، فماذا يقول؟ قلنا يقول أهل العلم إذا لم يكن على الإنسان صغائر عند صيامه يوم عرفة يرجى أن يخفف بالصيام عنه من الكبائر، يرجى أن يخفف عنه بالصيام من الكبائر، قد يكون على الإنسان كبائر لم يتب منها فيرجى أن يخفف عنه. فإن لم يكن عليه كبائر تاب مثلا ولا ما فعل كبيرة، قال العلماء يرجى أن يبدلها الله حسنات، ونحن نتكلم فقط في قضية التكفير، تكفير السيئات، وإلا فصيام عرفة حسنة، لكن صيام عرفة من الأشياء الفاضلة التي تترتب عليه تكفير السيئات. طيب هذا التكفير ما هو؟ تكفير الصغائر. طيب إن لم تكن عليه صغائر يرجى أن يخفف عليه من الكبائر، فإن لم يكن عليه كبائر يرجى أن يبدل الله تكفير السيئات حسنات فتضاف إلى حسنة الصيام، فتضاف إلى حسنة الصيام. يدل الحديث على أن من السنة صيام يوم عرفة لمن لم يكن حاجا، يعني من كان في بلده، أما من كان حاجا من كان بعرفة فالسنة في حقه أن يفطر، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن هل صيام يوم عرفة لمن بعرفة منهي عنه؟ لاحظوا يا أخوة، السنة لمن كان بعرفة أن يفطر أو يصوم؟ أن يفطر يقينا، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو منهي عنه أن يصوم أو لا؟ أقول ورد في ذلك أحاديث، منها ما رواه الإمام أحمد عن عكرمة قال دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال رضي الله عنه رها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. وقال ابن باز إسناده جيد وضعفه الألباني. وعند دراسة الإسناد والله أعلم ومجموع الطرق ظهر لي والله أعلم أن إسناده حسن وأنه صالح للاحتجاج. وكذلك وقفت على دراسة حديثية لأحد طلاب العلم دراسة جميلة في دراسة إسناد هذا الحديث ووصل إلى ما ذكرته وهو أن إسناد الحديث حسن. فالذي يظهر والله أعلم أن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة منهي عنه السنة يقينا أن يفطر، والراجع عندنا أنه منهي عنه. ويدل الحديث على أنه يسن صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو من شهر محرم، وشهر محرم يسن للمسلم أن يكثر من الصيام فيه أصلا. شهر محرم يسن للمسلم أن يكثر من الصيام فيه أصلا، ولا يسن أن يصام كله. الصحيح يا إخوة من أقوال العلماء أنه لا يسن أن يصوم الإنسان شهرا كاملا نافلة. لاحظوا، ما نقول إنه لا يجوز أن يصوم شهرا كاملا، لكن لا يسن أن يصوم شهرا كاملا، لا محرم ولا شعبان، وإنما يسن في محرم وكذلك في شعبان وسيأتي أن يكثر الإنسان من الصيام كأنه يصومه كله من كثرة الصيام، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده الذي معنا في الحديث وهو صيام يوم عاشوراء، وهو كفارة سنة، كفارة سنة. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وقد كان يصام قبل رمضان. وأفضل صفة في صيام عاشوراء إذا علم دخول الشهر، إذا علم دخول الشهر يعني شهر محرم، يعني علمنا دخوله كأن رؤي الهلال، الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. لاحظوا يا أخوة، الأفضل على التحقيق إذا علمنا دخول الشهر أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، هذه أفضل صفة على التحقيق إذا علم دخول الشهر. لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. قال العلماء يعني مع العاشر، فيصوم التاسع والعاشر، فهذه أفضل صفة. أما إذا لم يعلم دخول الشهر فكان التاريخ ظنا، فإن الأفضل عند أهل العلم أن يصوم المسلم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود والنصارى، أو خالف اليهود صوموا يوما، خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو يوما بعده، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. أما رواية صوموا يوما بعده ويوما قبله ويوما بعده في الرواية ضعيفة، لكن هنا نقول يسن أن يصوم أو الأفضل أن يصوم الثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر. لماذا؟ لأنه إذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر سيكون قد صام التاسع والعاشر، لأن التاريخ ظني، فيمكن أن يكون العاشر هو ما ظننا أنه العاشر فيكون صام التاسع والعاشر، ويمكن أن يكون العاشر يوم 11، فإذا صام يوم 9 بالتاريخ وعشرة وإحدى عشر يكون صام التاسع والعاشر على كل حال. والإكثار من الصيام في محرم مستحب، يعني ما في إشكال، الإكثار في صيام محرم مستحب. ولذلك ظهر لي والله أعلم أن التحقيق من أقوال أهل العلم أنه إذا علم دخول الشهر فالأفضل في الصفة صيام التاسع والعاشر فقط، الأفضل، ويجوز أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن الإكثار من محرم من صيام محرم مستحب. أما إذا لم يعلم دخول الشهر فالأفضل أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر بحسب التاريخ، حتى يكون صام التاسع والعاشر يقينا. طيب، هل يصام بإفراده؟ هل يصام عاشوراء بإفراده؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز صيام، يجوز أن يصوم الإنسان العاشر. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، قلنا إن القائل هذا قد صام العاشر بمفرده إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ولم يصم معه يوما قبله أو يوما بعده، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصومه بإفراده، فدل ذلك على الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضف إليه يوما آخر، ولو لم يكن ذلك جائزا لوقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولو سنة، ولو سنة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه بمفرده حتى مات فإن ذلك يدل على الجواز. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه وإن كان جائزا إلا أنه مكروه في حقنا. لماذا قل في حقنا؟ ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن مكروها في حقه ولكنه في حقنا مكروه. لماذا؟ لأننا نهينا أو أمرنا بخلافه، فهذا نحمله على الاستحباب، الأمر نحمله على الاستحباب. ما الدليل على أنه الاستحباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يفرده، فنقول إن إفراده بالنسبة لنا مكروه وليس بحرام. بمعنى ما فائدة هذا الكلام؟ لو جاءنا شخص قال شيخ أنا ما أستطيع أصوم، أنا عسكري مثلا، أنا عسكري ما أستطيع أن أصوم إلا يوم واحد، عملي مجهد، أو طبيب أجري عملياتي طوال اليوم صعب علي أن أصوم، لكن أستطيع أن أصوم يوم العاشر، نقول يجوز أن تصوم، يجوز أن تصوم. والعلماء يقولون الكراهة تسقط عند الحاجة، الكراهة تسقط عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. كذلك يدل الحديث على أن من السنة صيام يوم الاثنين، وقد دلت أحاديث أخرى على أن من السنة صيام الخميس والاثنين، صيام الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. هذه الحكمة الأولى، الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، هذا العرض الأسبوعي، لأن الأعمال تعرض عرضا أسبوعيا وتعرض عرضا شهريا سنويا. الأسبوعي هو الاثنين والخميس، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع، وفي لفظ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي وصححه ابن حجر. كما أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له في ذلك فقال إن يوم، انتبهوا لهذا يا أخوان، انتبهوا له ما أعظمه، قال صلى الله عليه وسلم إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم، إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقال دعهما حتى يصطلحا، رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح لغيره، صحيح لغيره. فهذه حكمة، وهو أن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم، ومن مظنة المغفرة أن يكون الإنسان مجتهدا في العبادة بالمشروع، والمشروع هو الصيام، إلا متهاجرين من أجل الدنيا، فإنه يقال أخر هذين حتى يصطلحا. سبحان الله، تأملوا يا أخوة، تحدث بيني وبين أخي خصومة فيمتلئ قلبي، جعل الله لي ثلاثة أيام أهجره، والأفضل الترك، لكن جعل الله لي ثلاثة أيام، تأملوا هنا، الخميس أهجره، الجمعة والسبت والأحد، جاء الاثنين لا يحل لي أن أهجره، أهجره الثلاثاء والأربعاء، فيأتي الخميس، نعم يحل لي أن أهجره لكني أفوت على نفسي خيرا وهو مغفرة الذنوب. فينبغي ولنا أن نهتم بهذا الباب، نغسل القلوب، نغسلها، هذا من مقاصد الشارع، أن لا يكون في قلب المسلم على المسلم شيئا والكلام من أجل الدنيا. وذلك الموفق من عباد الله من صفى قلبه لخلق الله وكان حريصا على الغسل اليومي بحيث يبيت وليس في قلبه غل على مسلم، فإن لم يقل فليكن الغسل الأسبوعي في كل اثنين وخميس حتى يكون من أهل المغفرة. كذلك وجاء في صحيح مسلم، وهذا أيضا شيء عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فأبواب الجنة يا إخوة تفتح يوم الاثنين والخميس، فيغفر في هذين اليومين العظيمين لكل موحد، وهذه فائدة في التوحيد يا إخوة، أعظم ما يدعى إليه وأول ما يدعى إليه وأهم ما يهتم به أن يدعى إلى التوحيد، لأن التوحيد خير كله في الدنيا والآخرة. بعض الناس يقول لا، التوحيد إذا دعونا إليه نفر القلوب، نحن ندعو إلى الفضائل، ندعوهم إلى الخشوع في الصلاة، ندعوهم إلى كذا. طيب لو مات وهو مشرك، والله لو خشع أشد من أي خائف، ما ينفعه شيء، ولا يدخل في الفضائل في الدنيا كالمغفرة وغير ذلك، ماذا ينفع؟ الدعوة إلى التوحيد شرف لأهلها، الدعوة إلى التوحيد رحمة بالخلق، الدعوة إلى التوحيد تتحقق بها الفضائل في الدنيا والآخرة. وما أجمل الموحد وهو صافي القلب. ما أجمل الموحد وهو صافي القلب، لا إله إلا الله، أخلص قلبه لربه وخلص قلبه لإخوانه. هذا الموفق، لا حسد، لا غل، لا حقد، لا كراهية من أجل الدنيا. أما أمور الدين تكلمنا عليها في الوصية. فالموفق يا إخوة من حرص على أن يدعو الناس إلى إخلاص القلوب لله وتخليص القلوب للخلق، من كما قلنا إذا كان الهجر أو الترك من أجل أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا من حكم الصيام يوم الاثنين. لكن هنا يثور سؤال: هل هذا دليل للذين يقيمون المولد؟ هؤلاء الذين يجتمعون في يوم من ربيع الأول يغنون ويرقصون ويشركون ويذكرون ما لا يليق إلا بالله ويصرفونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك يزعم أناس أنهم يحبونه، وقد تكون نياتهم حسنة وكثير منهم نياتهم حسنة، ولكنهم يبتدعون ويشركون أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته يحذر من الشرك ويحذر من البدع صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاثنين ذاك يوم ولدت فيه دليل على إقامة الموالد؟ نقول الجواب ليس فيه دليل، بل هو دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصيام يوم الاثنين ولم يحتفل ولم يقم حفلا، فدل ذلك على أن إقامة الحفل ليست مشروعة، لأن القاعدة أنه إذا قام سبب الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن فعله محرم. ثم هل النبي صلى الله عليه وسلم صام اثنينا معينا؟ صام الاثنين مثلا من ربيع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين، يصوم كل اثنين. والعجب أن من يقيمون هذه الموالد يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة مثل هذه السنة ويلزمون تلك الأمور غير المشروعة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل يا إخوة الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت، وما يكمل لا يحتمل الزيادة، ما يكمل لا يحتمل الزيادة. فالذي يأتي بالمولد على أنه من الدين فإنه إما أن يكون فوق الدين وليس منه ولا خير فيه، وإما أن يكون متهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين لنا كل الدين، لأنه يرى أن هذا من الدين. طيب الدين كمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يبلغنا به؟ وهذا ما أثر عن الإمام مالك من أحدث أمرا يرى أنه دين فقد اتهم محمدا بالخيانة، لأن الدين قد كمل. نعم. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان صيام الدهر. رواه مسلم. نعم. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، قوله ستا من شوال يدل على أن صيامها في أي وقت من شوال، لأنه قال من شوال، وليس هناك صفة محددة، بمعنى لم يطلب من أوله ولم يطلب من آخره ولم يطلب من وسطه ولم يطلب متتابعا ولم يطلب مفرقا، فاعمل ما تستطيع، إن شئت صم من أوله بعد يوم العيد، وإن شئت صم من وسطه، وإن شئت صم من آخره، إن شئت صمها مفرقة مثل بعض الناس صم يوم الإجازة، يصوم يوم الإجازة يفرقها حتى ينتهي منه، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستا من شوال ولم يحدد صفة فتبقى على إطلاقها. والحديث يدل على أن من السنة صيام ستة أيام من شوال، وهو قول جمهور أهل العلم أنه يسن للمسلم أن يصوم ستة أيام من شوال. و الحديث هذا أورد عليه بعض الناس كلام، وبعض الناس يكتب في الصحف اليوم بعض الكلام حوله، وابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود قد بحث هذا الحديث بحثا نفيسا ورد على كل ما أورد على سند الحديث. وذاك أنا أوصي طلاب العلم بقراءة ما ذكره ابن القيم رحمه الله، فإن فيه ردا على ما يثيره بعض الناس حول هذا الحديث. طيب، بعض أهل العلم كالإمام مالك أثر عنهم كراهية صيام الست من شوال، والإمام مالك ذكر أنه لم يرى أحدا يصومها، وعلل بعض المالكية الكراهة حتى لا يظن الجهال أنها من رمضان. والحقيقة أن قول الإمام مالك أنه لم يرى أحدا يصومها ليس بحجة، لأنه لو ترك أهل بلد السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجعلها ليست سنة، ما دام أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خشية أن يظن الجهال أنها من رمضان فهذا يدفع بالعلم، نعلم الناس أنها ليست من رمضان ونبين للناس أنها يعني سنة. طيب، هل يستحب صيامها لمن عليه قضاء؟ هل يستحب صيامها لمن عليه قضاء؟ أقول العلماء اختلفوا في هذا على قولين، فيرى بعض العلماء أنها تستحب حتى لمن عليه قضاء، أنها تستحب حتى لمن عليه قضاء. ما الدليل؟ قالوا فعل عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، والظن بعائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم الست. واضح يا إخوة؟ يقولون يعني ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تصوم القضاء إلا في شعبان، قالوا والظن بها أنها كانت تصوم الست من شوال، فدل ذلك على أنه يستحب لمن عليه قضاء أن يعني يتطوع. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشرع لمن عليه قضاء أن يتطوع بصيام الست. لماذا؟ قالوا لعلتين، لعلتين. أما العلة الأولى فقالوا إنه لا يشرع لمن عليه قضاء أن يتنفل، لا يشرع لمن عليه قضاء أن يتنفل، فما دام عليه القضاء فلا يصح تطوعه، وهذا روي عن بعض الصحابة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح لمن عليه قضاء أن يتطوع، بمعنى يصح لمن عليه قضاء أن يصوم يوم عرفة، أن يصوم يوم عاشوراء، أن يصوم الاثنين والخميس، لأنه لا دليل على المنع، بل القاعدة الشرعية أن الوقت الموسع للفرض يجوز أن يتنفل فيه. ألا ترون أن وقت الظهر وقت موسع ويشرع للإنسان أن يتنفل فيه قبل الظهر وبعد الظهر؟ الأمر الثاني، وهذه هي العلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. لاحظوا، ثم وأتبعه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع لنا أن نصوم رمضان، كأن نصوم ستا من شوال، كأنه اشترط أن نكون قد صمنا رمضان. من صام رمضان ثم، جاء الترتيب، أتبعه توكيد للترتيب، ستا من شوال. إذا لم يشرع صيام الست من شوال إلا لمن صام رمضان، والذي عليه قضاء لم يصم رمضان. فإن قال لنا قائل: فما تصنعون في النفساء التي أفطرت رمضان كله وتريد أن تصوم الست من شوال؟ امرأة نفساء نفست قبل رمضان وأفطرت شهر رمضان إلى آخره، ثم طهرت من النفاس وتريد أن تصوم الست من شوال، لو صامت القضاء كله سيخرج شوال وهي لم تبدأ في صيام الست. قلنا إن القاعدة الشرعية الشريفة أن من نوى الخير صادقا في نيته ومنعه من ذلك مانع يكتب له أجر ما نواه. المرأة النفساء التي هذا حالها، نقول لها صوم القضاء، تقول: طيب أنا أريد شوال. قلنا: سيكتب الله لك أجر صيام الست. طيب هل تصوم من ذي القعدة؟ نقول لا، يعني شوال، لأنه محدد بشوال، لكن تبشر بالأجر، لأن من نوى الخير عازما عليه ومنعه منه مانع يكتب له أجر ما نوى، وهذا الصحيح. طيب قوله: كان كصيام الدهر، يعني من جهة الثواب، وإلا صيام الدهر منهي عنه. ووجه ذلك أن صيام رمضان الحسنة بعشر أمثالها، فهذه عشر أشهر، وستة أيام الحسنة بعشر أمثالها، فهذه ستون يوما شهران، والسنة اثنى عشر شهرا، فيكون كأنه قد صام الدهر كله. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله إلا بعث الله بذلك اليوم من وجهه النار سبيل خليفة. الله أكبر. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله قال بعض أهل العلم المراد به في طاعة الله، يعني يقصد وجه الله، يقصد وجه الله، فهذا يحصل لكل مسلم يتطوع بالصيام يقصد وجه الله في أي مكان، يباعد عن وجهه النار سبعين خريفا، وقال بعض أهل العلم المراد بسبيل الله في سبيل الله يعني حال الاستعداد للجهاد، حال الاستعداد للجهاد، يعني ليس في الجهاد وإنما حال الاستعداد للجهاد. وقال بعض أهل العلم بل هو في الجهاد، يعني في سبيل الله يعني في الجهاد. وقال بعض أهل العلم في سبيل الله يعني في الرباط، في الرباط على الثغور، عندما يذهب الإنسان إلى ثغر على الحدود يرابط يحمي الحدود في سبيل الله، فهذا المقصود. والصحيح الإطلاق وهو أن المقصود في سبيل الله يعني في طاعة الله، فما من عبد يصوم يوما في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه 70 خريفا، يعني 70 عاما، 70 عاما. طيب، هل المراد تحديد 70؟ قال المحققون المراد التكثير وليس حدود 70، وإنما المراد أنه يبعد عن النار كثيرا، كما في قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة، ليس المقصود حدود 70، بل المقصود إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا فلن يغفر الله لهم اليوم، فلن يغفر الله له. فالمقصود بالسبعين هنا التكثير، يعني أنه يبعد عن النار مسافة بعيدة جدا. نسأل الله أن يباعدنا وإياكم عن النار. نعم، طبعا عندما يقول باعد الله بذلك اليوم وجهه ليس المقصود خصوص الوجه وإنما المقصود البدن، ولكن ذكر الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان، لأنه أشرف ما في الإنسان. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صلاة شهر القطر إلى رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه ولفظ المسلم. نعم، هذا الحديث أولا يا إخوة يدل على مشروعية أن يكثر المسلم من الصيام في العام، أن يكثر من الصيام في العام ولو سرده سردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، يعني يسرد الأيام حتى يقال خلاص سيستمر في الصيام، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. فيستحب الإكثار من الصيام ولو بسرد الأيام بشرط أن لا يصوم الدهر، بشرط أن لا يصوم الدهر. أيضا يدل الحديث على استحباب إكثار الصيام في شهر شعبان هذا الذي نحن فيه، يستحب للإنسان أن يكثر من الصيام إكثارا شديدا، وذلك لعلتين: الأولى أنه شهر يغفل الناس عنه لوقوعه بين رجب الذي هو شهر حرام ورمضان الذي هو شهر الصيام، فهو شهر مسكين مثل ابن تيمية الأب، ابن تيمية الأب عالم وقع بين الجد وهو أعلم منه والحفيد والابن وهو أعلم منه، واضح يا إخوة؟ آل تيمية ما شاء الله كلهم علماء، الابن والأب والجد، لكن الابن وقع بين جبلين بين الجد والابن فلم يظهر. شعبان شهر يغفل الناس عنه لأنه وقع بين شهر رجب، وشهر رجب من الشهور الحرم، وبين شهر رمضان وهو شهر الصيام فيغفل الناس عن هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه شهر ترفع فيه الأعمال، أنه شهر ترفع فيها الأعمال، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العلتين. فقد جاء عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شهر شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. قولها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر صيام قط إلا رمضان، يدل على ما ذكرناه قبل، وهو أنه لا يسن أن يصوم الإنسان شهرا كاملا، وهذا الراجح. بعض أهل العلم قالوا يستحب للإنسان في سنة أن يصوم شعبان كله، وفي سنة أخرى أن يصوم أكثر، لكن التحقيق أنه يستحب للإنسان أن يصوم أكثر شعبان ولا يسن أن يصوم شعبان كله. طيب، فإن قال قائل فما تفعلون في قول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، فإنه كان يصوم شعبان كله. رواه البخاري. قلنا سبحان الله، الذي قالت هذا هي التي قالت لم أره استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فلا بد من الجمع. والجمع أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان حتى يظن الظان أنه قد صامه كله، ويدل على ذلك يا إخوة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصومه كله كان يصومه إلا قليلا. فسرت كان يصومه كله، ثم فسرت مراده وقالت كان يصومه إلا قليلا، فمرادها بكونه كان يصومه كله أنه كان يكثر منه حتى يظن أنه صام، مع أن الحقيقة أنه يصومه إلا قليلا، والحديث في صحيح مسلم. اقرأ بارك الله فيك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم في الشهر ثلاثة أيام 13، 14، 15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. قلت وحسنه الألباني، وحسنه الألباني، وفي لفظ عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، 15. رواه الترمذي والنسائي، وحسنه الترمذي وصححه السيوطي والألباني في بعض كتبه، وصححه السيوطي والألباني في بعض كتبه. يدل هذا الحديث على أنه يستحب للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وقد اتفق العلماء على هذا أنه يستحب للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وليس من شرطها أن تكون معينة من الشهر، ليس من شرطها، ولكن من الكمال، من الكمال أن يصوم 3 الأيام البيض 13، 14، 15 لهذا الحديث الذي معنا. فالأفضل في صيام 3 أيام من كل شهر أن يصوم الإنسان 13، 14، 15 لكن لو صام من الأول أو صام من الوسط أو صام من الأخير فلا بأس. يا أخي إذا كنت لا تستطيع أن تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لا تترك الخير، صوم الذي تستطيع، ولو فرقت، ولو صمت يوم في الأول ويوم في الوسط ويوم في الأخير. يدل لذلك ما جاء في حديث معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. قلت من أي شهر كان يصوم؟ يعني من أي شهر كان يصوم؟ قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر صام، ما كان يبالي من أي أيام الشهر صام. رواه أبو داود والترمذي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله دلنا على أنه يستحب لنا أن نصوم ثلاثة أيام ولو كان من أي من الشهر، وبقوله دلنا على أن الأفضل والأكمل أن نجعلها يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وتفطر شاهدا إلا بإذنه، متفق عليه ولفظ البخاري. زاد داود بن هريرة رضي الله عنه. هذه الزيادة أيضا عند الترمذي وابن ماجه، هذه الزيادة غير رمضان أيضا عند الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث يدل على عظم حق الزوج على زوجته، وهذا الحق يا إخوة دين، هذا الحق دين، ليس فيه تنقص للمرأة وليس أمرا تقول المرأة أنا لا أفعله إلا إذا كان الزوج يستاهل. هذا أمر يفعل قربة لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المرأة لا تصوم النافلة في حال حضور زوجها إلا بإذنه، وهذه قربة تقربها من الله، فكيف في خروجها إلى السوق؟ كيف في خروجها إلى أهلها؟ ينبغي على الزوجين أن يحرصا على العشرة بالمعروف لتطيب الحياة، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا تطيب حياة الناس إلا إذا كان الرجل هينا لينا قائما بالقوامة، وكانت المرأة هينة طيبة قائمة بحق زوجها. وهكذا ينبغي أن يعيش المسلمون، أن تكون البيوت مبنية على حسن العشرة. من الغلط أن الإنسان يجعل طيبه لخارج البيت. بعض الناس إذا خرج من بيته كان من ألطف الناس ومن أحسن الناس، كثير الابتسام، كثير التلطف بالكلام، فإذا دخل البيت انقلب أسدا، إن كلمته كهرها، إن تلطفت له نهرها، إن طلبت منه شيئا أساء إليها وإلى أهلها. ليس هذا من الخير، وليس من أخلاق المؤمنين، وليس من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلق بخلقه. وبعض النساء تجعل نفسها ندا لزوجها، وتقابله وتجعل نفسها كأنها في مقام، وليس هذا من الخير. ويجب أن تعلم المرأة عظم حق الزوج على زوجها، وأنه حق عظيم تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أنه يحرم على المرأة أن تصوم صوما لم يتعين عليها، لاحظوا عبارتي لم أقل نفلا، لم يتعين عليها، سواء كان نفلا أو قضاء، وزوجها حاضر إلا بإذنه. لماذا قلت لم يتعين عليها؟ لأنه قد يجب عليها القضاء لكنه لم يتعين الآن، مثلا في شوال لم يتعين عليها، لا بد أن تستأذن زوجها في القضاء، إلا إذا تعين فجاء في آخر شعبان هنا لا تحتاج إلى إذن. واستثنى بعض الشافعية من هذا الحكم النفل المخصص بوقت مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء، قالوا لا بأس أن تصوم بدون إذن زوجها، ولكن هذا مرجوح. والصحيح أنه يحرم على المرأة أن تصوم صوما لم يتعين عليها وزوجها حاضر إلا بإذنه، فالله جعل ذلك حقا للزوج. وفيه أنه يجوز للمرأة أن تتنفل بالصيام إذا كان زوجها غائبا ولو لم تستأذنه، يعني ما دام أنه غائب يعني عن البلد فإن لها أن تتنفل ولو لم تستأذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بكونه حاضرا. نعم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. نعم، يحرم صيام يوم العيدين باجماع العلماء، يحرم صيام يوم العيدين باجماع العلماء، لكن في مساله اختلف فيها العلماء لا بأس ان اذكرها. من نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه ابنه، قال لله علي إن جاء ابني من السفر أن أصوم ذلك اليوم، فقدم ليلة العيد، قدم ليلة العيد. طبعا جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يصوم وهو الصواب، لكن قال الحنفية إنه يصح صيامه لأنه لم يصم يوم العيد وإنما صام اليوم الذي نذره، لكن الصحيح أن النهي عن صيام يوم العيد ليوم العيد، فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد. نعم. قال ابن عيسى الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام عشر وشرف باذن الله عز وجل، رواه مسلم. نعم. اقرأ حديث عائشة وابن عمر. قال وعن عائشة بن عمر وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد ذلك، رواه البخاري. نعم. أيام التشريق يا إخوة هي ثلاثة أيام تلي يوم عيد الأضحى، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، من ذي الحجة سميت بأيام التشريق، قيل من تشريق اللحم لأن هذه الأيام يكثر فيها الذبح فيكثر فيها اللحم، ما كان في ثلاجات يحفظ فيها اللحم، ماذا يفعلون؟ يقددون اللحم ويشرقونه ويضعونه في الشمس ويضعون عليه شيء من الملح، وهذا القديم. نحن أدركنا هذا في لم يكن في بيوتنا كهرباء، فكان أهلنا في عيد الأضحى يشرقون باللحم يقددونه ويوضع عليه شيء من الملح ويوضع على حبال ويغطى بشيء من الشاش حتى ينشف، والعرب تحب القديد، العرب تحب القديد، وهو من ألذ ما يؤكل في الحقيقة، وإن كان بعض الناس الآن يعني، لكن على كل حال سميت أيام التشريق من هذا، من هذا. وقيل إنها سميت بذلك لأن الهدي لا يذبح ولا ينحر حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس، فسميت أيام التشريق منها. وقد اختلف العلماء في صيام أيام التشريق، فقال الحنفية والشافعية في أظهر القولين لا يصح صومهما بحال، لا يصح صومها بحال، ما يصح لأحد، لا من وجد الهدي ولا من لم يجد الهدي. وقال جماعة من العلماء كالزبير بن العوام وابن عمر فيما حكاه ابن المنذر يجوز صيامها لكل أحد عكس الأول، يجوز صيامها لكل أحد. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وأحمد يعني الجمهور يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، ويلحق به القارن، ولا يجوز لغيره، لا حاج ولا غير حاج. وهذا الصحيح، وهذا الصحيح. فإن قال قائل المعتاد أن يصوم الثلاث البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هل يصوم؟ نقول لا، لا تصوم الثالث عشر لأنه منهي عنه، وصم يوما ثالثا من محرم سواء جعلته السادس عشر أو غيره. وفي الحديث استحباب الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام، فإنها أيام ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بالقيام من بين الأيام، ولا تختص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم تصومه أحدكم، رواه مسلم. نعم. فعن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبل أو يوم بعد. نعم. قال جمهور أهل العلم يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لكونه جمعة، يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لكونه جمعة، ما فائدة جملة لكونه جمعة؟ لنخرج إفراد يوم الجمعة بالصيام مثلا لموافقته عرفة أو موافقة عاشوراء، إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا أن يصومه بإفراده فإنه هنا يصومه لأنه عرف لا لأنه جمعة، فلا يدخل معنا. لكن يكره للإنسان أن يفرد يوم الجمعة بالصيام لكونه جمعة لهذا الحديث، ولما جاء عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه البخاري الصحيح. إذن يا إخوة أقول قال الجمهور يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لكونه جمعة لهذا الحديث وحديث جويرية، وقال بعض الشافعية يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لمن يضعفه الصيام عن أعمال يوم الجمعة، أما من لا يضعفه فلا يكره. وقال بعض الفقهاء إنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا هو الصحيح أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام لكونه جمعة. ما الدليل؟ الدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم، وتأكد هذا بأنه أمر جويرية رضي الله عنها أمر إلزام أن تفطر، فدل ذلك على أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام. فإن قال لنا قائل: هل يجوز إفراد يوم الجمعة في بعض الأحوال بالصيام؟ نقول نعم، يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في بعض الأحوال. متى يكون ذلك؟ إذا وافق صياما مشروعا. مثال ذلك: إنسان يصوم يوما ويفطر يوما، أفطر الخميس سيصوم ماذا؟ الجمعة، سيفطر السبت، أفرد الجمعة. يوم عرفة وافق الجمعة، يوم عرفة وافق الجمعة فصام يوم عرفة، نقول هذا لا بأس به. يقول قائل: ما الدليل؟ من أين أتيتم بهذا؟ نقول: الدليل معنا في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ومعنى هذا: إلا أن يكون في صوم مشروع، ليس لكونه جمعة، ليس لكونه جمعة. أيضا في الحديث دليل على أنه لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بالقيام لكونها ليلة جمعة، لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بقيام لكونها ليلة جمعة. يقول: نريد نحيي ليلة الجمعة، هذا ما يجوز وهذا بدعة. لكن من قام ليلة الجمعة لأنها مثلا ليلة إجازة ويستطيع أن يقوم لا لتخصيص ليلة الجمعة فلا بأس، ولو لم يقم إلا ليلة الجمعة. انتبهوا، يعني من خص ليلة الجمعة بالقيام لكونها ليلة جمعة، بعضهم يقول ليلة شريفة، فأنا أجتهد في الليل، إما أن يزيد العادة يصوم يصلي 3 ركعات ليلة الجمعة يصلي 9، نقول لا، هذا لا يجوز، هذه بدعة. أو أنه أصلا لا يصلي إلا ليلة الجمعة إحياء لهذه الليلة الشريفة، نقول لا، هذه بدعة. لكن شخص قال: والله يا شيخ أنا عملي كل الأيام إلا يوم الجمعة، وعملي يقتضي أن أستيقظ مبكرا ولا أستطيع أن أقوم الليل، فقط أوتر في بعد العشاء وأنا، لكن ليلة الجمعة ليلة إجازة وأنا أحب القيام، فأنا أريد أصلي 11 ركعة ليلة الجمعة لأنها إجازة، قلنا صلي ولا حرج، لأنه لم يخص الليلة لكونها ليلة، بل هذا لو كانت إجازتها الاثنين لقام ليلة الاثنين، لو كانت إجازته الأربعاء لقام ليلة الأربعاء، إذن لم يخص ليلة يعني الجمعة. لعلنا نقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة ونكمل غدا إن شاء الله. يا إخوة، غدا يوم أبيض كما يقولون، ما عندكم درس الفجر ولا عندكم درس العصر، لكن الله ابتلاكم بي لابد من درس حتى نكمل الصيام. الدرس إما أن نجعله من 5 عصرا إلى المغرب أو قبيل المغرب بقليل وينصرف الإخوة، وإما أن نجعله بين المغرب والعشاء، وأنتم الأمراء في هذا. إن أردتم أن نجعله قبل المغرب جعلنا، وإن أردتم أن نجعله قبل العشاء جعلنا. ما رأيك نجعله قبل المغرب؟ أو نجعله بعد المغرب حتى نفرغ؟ ها؟ وطبعا في ناس تقول قبل المغرب، وهذه عادة الإنسان لابد، لكن سأسأل سؤال وأرجو أن الأخوة يرفعون يديهم: نجعل قبل المغرب؟ طيب نجعله بعد المغرب؟ طيب المغرب يأذن كم؟ المغرب يأذن كم؟ سبعة إلا كذا، ها؟ كذا؟ سبعة إلا عشرة. جيد، نبدأ الساعة السادسة ونستمر بعد المغرب. نبدأ السادسة ونستمر بعد المغرب. وإذا أحببتم نجلس بعد العشاء للأسئلة نجلس إن شاء الله. طيب إذا نأخذ أسئلة الليلة إذا كان في أسئلة يا خلاص اتفقنا يا إخوة سنبدأ الساعة السادسة إن شاء الله. طبعا بعض الأخوة يقول لو جعلته بعد الفجر، حقيقة بعد الفجر في علتان، العلة الأولى أني أنا عندي ارتباط، والعلة الثانية أن بعض الإخوة معنا مواظب على الدرس ولا يستطيع أن يأتي الفجر، وله علينا حق أن لا نغير الوقت في آخر يوم بما يعني لا يتفق معه. نعم. صلى الله عليه وسلم وحبه رجل الحقاء في هذا الرمضان، لكن لو شرط الأنبياء ثم دام أنه كذلك ولذلك فإن الله صار، لكن لو شرط فهو من كفارة الجماع، هل تلزم الكفارة؟ أما من أفطر بالأكل أو الشرب فلا كفارة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو كان متعمدا. أما من جعل الأكل حيلة للجماع فإنه تلزمه الكفارة المغلظة إن جامع، ولو أكل الظهر جامع العصر معاملة له بنقيض قصده الفاسد، وهذه قاعدة الشريعة المعاملة بنقيض القصد الفاسد، وقد دلت الأدلة على أن الذرائع إلى الحرام تحرم، فنقول يحرم على الإنسان أن يفطر بالأكل أو الشرب ليجامع، فإن أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع فعليه الكفارة، بل أقول وعليه الكفارة، بل أقول يا إخوة انتبهوا لهذه القضية مهمة جدا، من أفطر متعمدا بالأكل أو الشرب يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. يا إخوة من تعمد الفطرة بأكل أو شرب يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وإن كان هذا لا ينفعه لكن لا يباح له أن يأكل، ما هو جامع، لا يباح له أن يأكل مرة أخرى، فإن أكل مرة أخرى فإنه يأثم مرة أخرى، وهذا خلاف من أفطر لعذر كالحائض إذا كانت في أول اليوم حائضا وانتهى حيضها في أثناء النهار، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمها الإمساك. المسافر إذا قدم إلى البلد وهو مفطر في أثناء النهار، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه الإمساك لأنه معذور، أما من تعمد فيجب عليه أن يمسك، فإن جامع فإنه يترتب عليه ما يترتب على المجامع متعمدا في نهار رمضان. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول أن المباشرة من غير الجماعة من دون الإنزال كفارتها مثل كفارة الجماعة؟ لا لا، من باشر فباشر امرأته من غير جماع فأنزل بطل صيامه وعليه القضاء والتوبة ولا كفارة عليه، فإن الكفارة إنما هي على الجماع. نعم. قال أحسن عليكم أحب الرجل الذي يصوم أحيانا في رمضان وأحيانا لا يصوم، اغتاب الرجل ولا يدري كفارته ماذا عليه؟ الجواب في تفصيل، إن كان هذا الرجل لا يصلي يعني يترك الصيام والصلاة فهذا يكفيه أنه عاد إلى الإسلام ولا يجب عليه ما تقدم، ما يقضي ولا شيء. أما إن كان يصوم ولا إن كان يصلي ولكنه يفطر فهذا يجب عليه القضاء ولو كان ذلك قبل 40 سنة. طيب هو ما يدري كم؟ نقول اعمل بالأحوط، إن شككت أنها 10 أو 20 فصم 20، إن شككت أنها خمسة أو عشرة فصم عشرة. إذن أرجو أن يكون كلامي واضحا. إن كان هذا الرجل يترك الصلاة والصيام معا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحمد الله أنه عاد إلى الإسلام ولا يلزمه القضاء. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يكثر من النوافل. أما إن كان يصلي ولكنه يفطر فهذا يلزمه أن يقضي ما أفطره. قال لا أدري، قل نعمل بالأحوط. تشك في كم؟ خذ بالأعلى دائما حتى تبرأ الذمة. نعم. هل من أخطأ في رمضان أو جاهل بأن الشيء الذي استعمله مفطرا هل يعيد صيامه؟ أعد هل من أخطأ في رمضان أو جاهل بأن الشيء الذي استعمله مفطرا؟ من استعمل مفطرا يجهل أنه مفطر، مثل احتجم وهو صائم ولا يدري أن الحجامة تفطر، على القول بأنها تفطر مع أن قلنا إن الذي أميل إليه أنها لا تفطر، أو سحب الدم وتبرع وهو لا يدري أن سحب الدم لا يفطر، على القول بأنه يفطر مع أني قلت إني أرى أنه لا يفطر، أو تناول شيئا جهلا منه أنه يفطر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه القضاء بل صومه صحيح. وقلت نستدل بحديث عدي رضي الله عنه فإنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لجهله. قال العلماء لا بأس ذكرها، قال العلماء الجهل إما أن يكون جهلا بكون الشيء مفطرا أو يكون جهلا بوقت الصيام، يكون جهلا بكون الشيء مفطرا كما مثل، أو يكون جهلا بوقت الصيام، مثل إنسان استيقظ من النوم، استيقظ من النوم ولم يفرغ فذهب يظن الليل باقي وشرب ماء، فلما شرب فإذا بالمؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا جهل دخول وقت الصيام، صومه صحيح على الصحيح ولا يلزمه شيء. وهذه من سعة رحمة ربنا بنا، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. نعم. أما أن يدخل الدواء عن طريق الدبر فالدواء المدخل عن الدبر عن طريق الدبر نوعان، دواء موضعي يقصد منه الإعانة على الإخراج ولا يدخل إلى الجوف، وهذا لا يفطر على الصحيح، لا يفطر على الصحيح، مثل ما يسمى بالشرنجة، ونور يدخل إلى الجوف وينتقل ويصل إلى داخل جوف الإنسان، مثل التحاميل التي تؤخذ للحمى ونحو ذلك، وهذا يفطر الصائم إذا فعل. أما من داوى جرحا ففيه تفصيل، إن كان يغلب على الظن أن هذا الجرح الغائر منفذ يصل منها الدواء إلى الجوف فإنه إذا أوصله فإنه يفطر، أما إن كان يغلب على الظن أنه ليس منفذا فإنه لا يفطره ولو وصل إلى الجوف لأنه ليس هنا فعل مقصود. نعم. يعني هذا كفارة التقصير، هذا لا ما يجوز، ما يجوز، لا بد من فعل الوصف كاملا، لا بد. فإن كان يستطيع أن يصوم شهرا ولا يستطيع أن يصوم شهرين فإنه ينتقل إلى أطعام 60 مسكينا. نعم. قطع الهجران يكون بالسلام، قطع الهجران يكون بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله كذلك، فقال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإن بدأت أنت وأبى هو فقد برئت ويتحمل هو الإثم. يعني بعض الناس تأتيه تقول سلام عليك يا أخي، يا أخي سلام عليك، أو يشتمك أو يسبك، تحاول وهو يبتعد، قد برئت أنت ولا يترتب عليك شيء، لا من حيث الإنذار عن المغفرة ولا شيء، ويبقى هو يبوء بالإثم. فالمهم أن تسعى أنت، لكن أيضا لا تأتي يعني كما يقولون تأخذها من الطرف، يعني تأتي كأنه تقول له لا ترد السلام، السلام عليكم، سلم سلام الود، فإذا أبى هو فقد برئ. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هذا رجل بريء بمرض السكر، وهو في أيام الفطر يتعهد بالنسبة للطعام ليلة إلى يوم السكر. السؤال: هل يجوز له الفطر في رمضان وماذا عليه؟ يرجع إلى الطبيب، فإن أمكن تنظيم دوائه وعلاجه بحيث لا يتضرر فإنه يجب عليه أن يصوم. وإن قال الطبيب إن السكر عندك مضطرد وبالتالي لا بد من أن تتناول الدواء في النهار وأن تضبط بالأكل لأنه يخشى عليك من الهبوط، والهبوط أشد ضررا من الارتفاع، فإنه يجوز له أن يفطر. فإن كان هذا بصفة مستمرة وليس بسبب عارض فإن عجزه دائم فيطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: ما حكم صيام من لا يصلي؟ أنا أستبعد كثيرا أن يصوم الإنسان وهو لا يصلي حال صيامه، يمكن أنه ما كان يصلي لكن إذا صام صلى. لكن نقول من صام بلا صلاة كمن صلى بلا وضوء، من صام بلا صلاة كمن صلى بلا وضوء، لا يقبل الله الصلاة إلا بوضوء، ولا يقبل الصيام إلا بصلاة. فالصيام لا يصح إلا مع الصلاة. لكن غالب الناس أن الواحد منهم ربما يكون مهملا في الصلاة قبل الصيام، فإذا جاء رمضان انتظم على الصلاة فهذا صيامه صحيح، ونسأل الله أن يثبته على الصلاة والصيام إلى أن يموت. نعم. أحسن الله. إمامنا إذا حضر وحضرت الصلاة يعني ينبهنا. نعم. والشيخ أحسن الله إليك، يريد العمرة إذا كان كما فهمت أنه يعني يذهب إلى مكة فيعتمر عن نفسه ثم من مكة يخرج إلى الحل ويعتمر عن أبيه الميت مثلا، فإنا نقول ونقرر إن السنة أن يكتفي الإنسان في سفره بعمرة واحدة، وهذا الخير وهذا الكمال، ومن اقتصر على عمرة واحدة أكثر أجرا ممن اعتمر 30 مرة في سفرة واحدة، لأن السنة أكثر أجرا لا له ولا لغيره. لكن لو فرضنا أنه ذهب إلى مكة واعتمر ثم ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وأراد أن يعود إلى مكة بعمرة فلا بأس، سواء عن نفسه أو عن أبيه. واضح يا إخوة؟ هذا أمر. أما إن كان مراده أنه يريد أن يجعلها اثنين في واحد كما سألني بعض العمار يريد يجعل العمرة عنه عن أبي، أو واحد جاءني قال يا شيخ أنا نويت العمرة عن أبي وأمي معا، نقول هذا لا يصح وتتمحض له. تبدو لهذه المسألة الفقهية تتمحض له. قال في الميقات لبيك اللهم عمرة عن أبي وأمي وذهب. جاءنا يسألنا في مكة نقول لا تصح عن أبيك ولا تصح عن أمك، سبحان الله تذهب هباء، نقول لا تصح عنك فتتمحض عنه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.